فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس مراعاة المعنى ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا. وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاد إذا بذل وسعه في الاجتهاد، وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب. وللقائل هو لا شك أنه مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لكن يعني ليس كل مجتهد مصيب حقا، فلقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد الأخطأ فله أجر واحد. وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد، لأن من صلى الصلاة في وقتها وبادر صلىها في وقتها، والذي فهم التأخير صلىها قضاء بعد فوات وقتها. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول يستدل بعضهم بحديث لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة على تعدد الحق، فهل هذا صحيح؟ أنا سبق أن قلت أن هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع، فتعدد الحق يكون في اختلاف التنوع، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد، يعني فهذه كل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فهو حق، ومن أخذ بأي واحد منها مما صح فهو على حق، يعني فاختلاف التنوع كل مجتهد مصيب حقا وأجرا، وأما اختلاف التضاد كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهد وأخطأ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجرا، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فتقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة، يعني في اختلاف التضاد، وهذا من هذا القبيل، لأن هذا ليس من قبل اختلاف التنوع، ولكن هذا فهم اللفظ، هذا تمسكوا بلفظ اللفظ، وأولئك تمسكوا بالمحافظة على الأوقات، إذا كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في الأوقات. أحسن الله إليك. إنما الصلاة تؤخر إذا نام الإنسان عنها أو نسيها، من نام عن صلاة ونسيها بل يصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. أحسن الله إليك، كيف الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى كل يهودي، وأنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ يمكن يعني إذا كان أنه بقي يعني معناه أنها يعني كونه يبقى يعني أشياء نوادر وما إلى ذلك ما يعارض يعني قضية إجلاهم وخلو الأرض منهم، وكونه يبقى يعني فيهم ناس يعني أفراد يعني قليلين جدا، يعني هذا قوله مرهون ليهودي يعني هذا يفيد يعني يفهم منه أنه موجود، لكن لا يعني ذلك أنه إذا وجد يعني عدد قليل وقال ان ما حصل مقصود